بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 92 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 15 من شهر ذي الحجة الحرام متم عام 36 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لا زال عن الأمور المحرمة التي يحرم على المرء الاستماع إليها. قد قال الناظم رحمه الله: كغيبة نميمة زورين كذب لسانه أحرى بترك ما جلب. وفصل وزاد الشارح ميارة رحمه الله تبارك وتعالى، فبعد أن ذكر الغيبة والنميمة والزور والكذب زاد عليها الملاهي الملهية، وزاد عليها الاستماع إلى صوت المرأة، التلذذ بذلك. بالنسبة للاستماع إلى صوت المرأة والتلذذ بذلك، فيعني هذا أمر واضح، مع أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكنه مع أن صوت المرأة ليس بعورة في ذاته، ولكن المرأة مأمورة في كثير من الأحوال بالغض من صوتها وتنهى عما يؤمر به الرجال من رفع الصوت. فمثلا جهر المرأة بالقراءة في الصلاة هو أن تسمع نفسها وتسمع من يليها، فأعلى صمت أعلى سرها هو مثل جهرها. وكذلك تنهى المرأة عن الأذان والإقامة على مشهور المذهب، إن كان في الباب أحاديث وآثار عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، لكن هذا مشهور المذهب في هذا الموضوع. وأيضا تنهى المرأة عن رفع الصوت بالأذكار الشرعية كأذكار الأعياد والتلبية وما إلى ذلك، بل هي مأمورة بأن تخفض من صوتها وتسمع من يليها وتسمع نفسها ومن يليها. والأمر كذلك كثير من الأمور، ولذلك ما يفعله كثير من الناس اليوم من الإتيان بالشابات الجميلات الصغيرات وبروزهن أمام الرجال وقراءتهن القرآن بأجمل الألحان وأطيب الأصوات، لا شك أن هذا ليس من الأمور التي ينبغي فعلها، ليست من الأمور التي تطلب، بل هذا الأمر أقرب إلى النهي عنه من كونه طاعة وعبادة. المرأة الأصل فيها خفض صوتها، ولذلك الرجال إذا نابهم أمر في الصلاة يسبحون، بخلاف النساء فإنهن يصفقن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه تصفيق للنساء حتى تبتعد عن إظهار صوتها، لأن صوت المرأة قد يحدث له ويحدث به من الفتنة ما لا يحدث بغيره، كما قال الشاعر: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة، بل قد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تحادث وتكلم الرجال، وقال سبحانه وتعالى: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يقل لا تسألوهن أصلا، وليس لهن أن يخبرنكم أصلا. نعم، العلماء نصوا على أن المرأة عليها إذا حادثت الرجال لا تتكسر وتتغنج في حديثها، لأن هذا قد يكون فيه من الإفساد ما يعني ما الله به عليم. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى المرأة عن الخضوع بالقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وما أكثر من في قلوبهم مرض. وهذا الأصل، بل قد يكون الإنسان لا مرض في قلبه فيمرض في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان. فإذا الأصل في المرء أنه إذا سمع صوت المرأة إن كان من غير فتنة ولا خوف منها فلا حرج عليه في ذلك، ولكن إن رأى من نفسه أنه يستلذ الصوت ويميل إليه وما إلى ذلك فعليه أن يبتعد عن الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيل. وأما الملاهي الملهية كما سماها ميارة رحمه الله فقد استدرك عليه ابن الحاج في حاشيته وقال لا معنى لقوله الملهية، بل الملاهي كلها محرمة. قال وقد فرقوا بين الملاهي الملهية وغير الملهية بأن جعلوا الملاهي الملهية هي ذات الأوتار، فكل الأدوات ذات الأوتار هي الملاهي الملهية، يدخل في ذلك العود والكمان ويدخل فيه القيثارة ويدخل فيه كل هذه الأدوات وما يشبهها مما يحدث صوتها من الأدوات الحديثة، هذه كلها تدخل في الملاهي الملهية. وأما غير الملهية فما لا وتر له كالدف والطبل، وقد يدخلون في ذلك الشبابة والمزمار وما إلى ذلك. عموما الأصل في هذه الملاهي الأصل فيها التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة بسطها علماء رحمه الله وبينوها وفصلوا الكلام فيها في غير ما كتاب. وقد تتابع العلماء منذ عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة وهلم جرى على التحذير من فتنة الغناء والمعازف والملاهي وما إلى ذلك، حتى إن من قرأ أو من يقرأ كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يجد في ذلك يجد كلامهم كأنه أمر مقرر لا شك فيه، وقد يختلفون في بعض الجزئيات ولكن الأصل هو هذا الذي ذكرت لكم. وأما مشهور المذهب فهو تحريم سائر الملاهي الملهية ذوات الأوتار، وجوزوا استعمال الدفوف في الأعياد وفي الأعراس للنساء دون الرجال، هذا ما نص عليه علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وما نص عليه شراح مختصر خليل وشراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بل قد ذهب الإمام مالك فيما حكاه عنه الإمام ابن القاسم رحمه الله في المدونة إلى اعتبار جميع هذه الأدوات محرمة بما في ذلك الدف وما أشبهه. وهذا ما يدل على عظيم الكذب على الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة، إن كثيرا من الناس ينسبون لأصحابنا جواز المعازف والملاهي ويعدون ذلك من رخص هذا المذهب دون غيره من المذاهب، حتى استقر في أذهان كثير من الناس اليوم أن تحريم المعازف ما هو إلا من تزمت السلفيين، ولا شك أن هذا غير صحيح بحال من الأحوال. قد أدركنا مشايخنا من سائر المذاهب من الشافعية والحنفية وغيرهم فضلا عن الحنابلة كلهم يرون تحريم الملاهي والمعازف وعدم جوازها، بل هم الذين علمونا هذا، وقد أخذنا هذا الأمر أولا عن مشايخنا من أهل الشام وغيرهم من الأحناف، ثم بعد ذلك أخذناه عن غيرهم من الحنابلة وغيرهم. الأمر يعني أمر مقرر في سائر المذاهب، وهو مشهور سائر المذاهب، يعني معنى أنه القول المعتمد في سائر المذاهب الأربعة وغير الأربعة هو تحريم الملاهي، وإنما أحدث القول في جواز بعض الملاهي أو جوازها مطلقا أقاويل شاذة في كل مذهب. معنى هناك بعض الأحناف قالوا به وبعض الشافعية وبعض المالكية كأبي بكر بن العربي المعافي وكغيره، وكان المتأخرين من الفقهاء. سبحان الله، يعني ما ينبغي أن نعتمد على أقوال المتأخرين، أغلب كلام المتأخرين يحاول موافقة الواقع وموافقة مجاراة العصر الذي هم فيه، وأما الذي عليه الاعتماد فهو أقاويل الأئمة الكبار، أئمة المذهب، بل أئمة الدين كله. وهذه المسألة ليست من مسائل النوازل حتى يقال إن المتأخرين أفتوا فيها، يعني خلاف المتأخرين في هذه الأبواب معناه خلاف الأصل، ومعناه أنها أقوال لا ينظر فيها ولا يعتمد عليها، ومعناه أن هذه الأقوال هي أقرب إلى لي أعناق النصوص من الأخذ بظواهرها كما ينبغي على كل مسلم يستسلم لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب يا إخواني بارك الله فيكم أن كثيرا من أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة يعني تساهلوا في هذا الباب تساهلا فظيعا، ومالوا إلى الترخيص في كل هذه الأمور حتى عد المتشدد متزمتا متنطعا في الدين، بمعنى أنه أصبح الأصل هو التنطع، هو الغلو، وأصبح الفرع الذي هو قول شاذ حتى عند الفقهاء وقول غير معتمد، يعني هو الذين يعني شهروا القول بإباحة المعازف ويعني ماعوا فيها هم الظاهرية. ابن حزم رحمه الله هذا يخالف ما سبحان الله يخالف ما ينبغي أن يكون عليه، لأن ابن حزم رحمه الله ظاهري وظواهر النصوص واضحة في تحريم هذا الأمر. إذن الأصل أن ابن حزم رحمه الله كان ينبغي عليه أنه هو الذي يميل إلى التحريم، لكن سبحان الله قد تغلب البيئة في بعض الأحيان العالم. ابن حزم رحمه الله كان وزيرا ابن وزير وعاش في بيئة منفتحة، معنى أنه هو يحكي في كتابه طوق الحمامة مغامراته العاطفية مع بعض الجوار الجميلات، ويحكي عن جارية شقراء كان يحبها وماتت وبقيت في خاطره اسمها نعم، وغير ذلك من الأمور. يعني ولعل بيئته هكذا كانت منفتحة، تعرفون الجواري في ذلك الوقت أمرهن يعني ليس كحال النساء اليوم، كان يمكنك أن تذهب للسوق وتشتري جارية تبكي كما شئت. فإذا اضاف إلى ذلك كون هذه الجارية تغني وتضرب على العود وتعزف وما إلى ذلك، فيعني زاد الأمر. ولذلك تجدون سبحان الله حتى عند أصحابنا قارنوا، وهذه مسألة دائما أنبه إليها، قارنوا بين المعيار المعرب للونشريسي وبين المعيار الجديد للوزاني. الوزاني رحمه الله توفي حديثا، يعني توفي سنة 1350 فيما أذكر إذا لم تخن الذاكرة. وأما الإمام الونشريسي فتوفي سنة 900 وكذا هجرية، يعني فبينهما زمان شاسع. الونشريسي رحمه الله أتى بفتاوى كبار الأئمة المتقدمين من أهل إفريقيا وهي تونس وبجاية في الجزائر الآن والأندلس والمغرب، وعلماء المغرب في ذلك الوقت في فاس وغيرها كانوا شديدين جدا في الأخذ بما عليه مذهب أهل المدينة، مذهب إمام مالك وأصحابه القدامى. ومن قرأ فتاواهم يجدها قوية في النهي عن البدع وفي الوقوف على مسائل شديدة تحريم. انظروا إلى كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله، وله كتاب أيضا في تحريم الملاهي، وانظروا إلى كلام الإمام القرطبي في تفسيره، له كلام شديد، وله أيضا كتاب حافل في تحريم ما ترخص فيه الناس من السماع واللهو. وهؤلاء أندلسيون أيضا، وأيضا لكن في العصور المتأخرة في المغرب يعني أصبحت فاس هي حاضرة العلم وحاضرة يعني الثقافة ويعني ما لا أهلها إلى الترخص والتنعم في مسائل الدنيوية، ويعني أصبح الاستماع إلى الآلة الأندلسية والموسيقى الطرب الملحون وما إلى ذلك جزء لا يتجزأ من حياة الناس، فأصبح من الصعب أن تحرم هذه الأمور، وأصبح الفقهاء الذين يصرحون بتحريمها يعدون متزمتين في ذلك الوقت. فلذلك جعل كثير من العلماء يبحثون، مع أنهم كانوا يحرمون الاجتهاد، يعني وصل العلماء في القرون المتأخرة إلى التزمت على الأقوال وعدم فتح باب الاجتهاد بحال من الأحوال، كل من فتح باب الاجتهاد كان يؤخذ بالنواصي والأقدام ويتهم بأنه متلاعب بالدين وما إلى ذلك. لكن سبحان الله إذا اصطدموا بمسائل الواقع تجدهم يجتهدون ويحتجون بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال المذاهب الأخرى وما إلى ذلك. سبحان الله، أنتم قلتم إن باب الاجتهاد أغلق واثبتوا على المشهور وانتهى الأمر، لماذا خالفتم المشهور هنا؟ نقل الواقع وكذا وينبغي. ويعني مما زاد الطين بلة نظرية ما جرى به العمل التي يعني توسع فيها أصحابنا توسعا غير جيد، وقد نبهت إلى هذا في شرحنا لمنظومة ابن أبي جفة في أصول مذهب أهل المدينة، قلنا عندما تحدثنا عن العرف أو عن عمل أهل المدينة قلنا إن الأصحاب توسعوا حتى خرجوا من عمل أهل المدينة إلى عمل أهل إفريقيا، عمل أهل قرطبة، عمل أهل فاس، عمل أهل سوس. خرجنا عن يعني أهل المدينة إنه امتداد لعمل أصحابة التابعين، لكن عمل أهل فاس هو امتداد لمن؟ وعمل أهل قرطبة هو امتداد لمن؟ وعمل أهل سوس؟ قالوا لا، العرف والعادة محكمة، لكن لا أن يصل الأمر إلى تحليل ما علم تحريمه، أو يعني العرف يؤخذ به في تأويل الكلام وفي بساط الأيمان وما إلى ذلك، ولا يؤخذ به في الأمور المنصوص على تحريمها، يؤخذ به في الأمور المباحة في الأمور التي لا تصطدم بالنصوص الشرعية، لكن النصوص إذا العادة وإذا صدرت النصوص الشرعية فإنها ترد ولا تقبل ولا ينظر فيها أصلا، وإلا سيصبح ديننا اليوم مخالفا لدين السابقين ولن يبقى إسلاما واضح، وسيصبح لكل بلدة دينها وملتها وشريعتها. واضح إخواني؟ بناء على هذا الذي ذكرت لكم فلننظر الآن إلى أدلة تحريم المعازف والملاهي الملهية والفرق بين الاستماع والسماع. أما سماع الشيء فهو أن يمر بأذنك، وهذا أمر لا يدلك فيه، يعني لست مأمورا بأن تغلق أذنيك، لكن لكنك مأمور بأن لا تنجذب مع الأصوات. وأما الاستماع فهو أن تجلس عمدا لكي تنصت وتتلذذ وتتنغم مع تلك الأنغام. طبعا اليوم في هذا العصر يعني ظهرت وسائل جديدة حاول فيها كثير من أهل الدين الهروب من المعازف، لكنهم وقعوا في توسع غير مرضي في بعض الأمور، من ذلك الأصوات المنمقة المتزنة التي تحدث أصواتا تشبه المعازف تمام، فإذا أنصت إلى المغني وهذه الأصوات لا تشك أنك تنصت إلى المعازف. فهذه أيضا يعني يجب أن نكون ظاهرية، يعني الأمر الذي حرمت من أجل المعازف هذا حاصل. كذلك المؤثرات الصوتية التي تحدثها الأجهزة الحديثة مثل الأورغ وما إلى ذلك وتخرج أصواتا يعني أشبه ببعض الأدوات أو بعض المعازف. المهم يعني هذه الأمور كلها يعني أنا من طبيعتي أنني لا أميل إلى التشديد فيما ليس فيه نص صريح صحيح، لكن مشهور المذهب هو ما ذكرت لكم، مشهور المذهب هو ما ذكرت لكم حتى يعني نتفق، مشهور المذهب هو تحريم المعازف مطلقا وجواز الدف للنساء في المناسبات والأعراس الأعياد والأعراس، غير ذلك هناك أقوال وليست هي المعتمدة منهم من جوز البوق في بعض في الحروب أو ما إلى ذلك، وجوز الطبل في الحروب، منهم من جوز الشبابة وهي مثل الزمارة أو الناي في الأعراس، منهم من جوز المعازف مطلقا كأبي بكر بن العربي وكثير من علماء فاس، هؤلاء جوز المعازف ورأوا أنها يعني حسن وحسن وقبيح وقبيح، والأمر قالوا ذهبوا إلى أن العمدة على الكلام، إن كان الأمر في اختلاط وأصوات النساء واختلاط الرجال بالنساء وكلمات فاحشة تهيج على المنكرات فهذا منكر في ذاته، وإن كان فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جميل لا حرج فيه يعني ترخصوا ولم يروا في ذلك بأسا. ونحن على مشهور المذهب في تحريم الملاهي الملهية وعدم حضور الأعراس إذا كانت فيها ملاهي ملهية، وهذا نص عليه في سائر المذاهب. ولننظر الآن إلى أدلة هذا القول. هناك أدلة عامة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أطال في تقريرها الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. أنا ذكرت ابن القيم ليس على أساس أنه هو الذي ذكر هذا الأمر دون غيره من العلماء، وليس على أساس أن ابن القيم رحمه الله من أئمة المذهب، وليس من أئمة المذهب، وإن كنا نحن المذهب هو وسيلتنا وطريقتنا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أئمة الإسلام أئمتهم الحقيقة، نحن لا نتعصب لمذهب دون آخر ولا نتعصب لإمام دون آخر، إنما نتخذ هذه المذاهب وسيلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمامنا الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأئمة كلهم نحترمهم ونعظمهم ونوقرهم، ولكن نتدارس مذهب أهل المدينة ليسهل علينا دراسة الفقه الإسلامي. واضح يا إخواني؟ أما يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وقد ذكره أيضا الإمام القرطبي في كتابه كف الرعاء عن عن عن السماع، أو كتاب كف الرعاء عن السماع، عن مطلق السماع، وهو كتاب يقع في المجلد اللطيف، ولو كلام منثور داخل تفسيره، هو كلام جيد جدا. يقول قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية جاءت في سورة لقمان، وجاء في تفسير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، تفسير ابن جرير الطبري بإسناده، أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى قال الله هنا من يشتري له الحديث، له الحديث قال الغناء والذي لا إله إلا هو. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله: نزلت في الغناء وأشباهه. هذا كلامه ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. وقد تقرر عند علمائنا رحمه الله أن تفسير الصحابي للآية إذا لم يعلم له مخالف هو حجة، إنه أشبه بالحديث، فكيف إذا كان هذا التفسير لا يعلم له مخالف وأيده جمع من المفسرين يبلغ عددهم 13 من السلف؟ فقد نص على أنه الغناء مجاهد ومكحول وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء الخراسان والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقتادة بن دعامة السدوسي وميمون بن مهران وحبيب بن أبي ثابت وعمر بن شعيب وابن جريج وسعيد المسيب، كل هؤلاء فسروا له الحديث بالغناء. يعني حقيقة بعد هذا كله، ثم تتابع على ذلك المفسرون رحمهم الله تبارك وتعالى، يعني فبعد هذا الكلام وبعد هؤلاء الأئمة وهؤلاء المفسرين يعني لم يبقى كلام لمتكلم. وطبعا الغناء هنا المقصود به الغناء الفاحش البذيء أو الملاهي، فكيف إذا صاحبته أدوات العزف والموسيقى؟ هذه سيكون بالأولى إذا كان الغناء في ذاته إذا كان بالتكسر وبالكلام البذيء والفاحش وما إلى ذلك محرما وهو له الحديث، فكيف إذا صحبته أداة عزف وله؟ قال الله تبارك وتعالى أيضا الدليل الثاني، قال الله تبارك وتعالى واستفزز من، يقول إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز من استطعت منهم بصوتك. قال إمام المفسرين مجاهد رحمه الله هو الغناء والمزامير واللهو والباطل، يعني صوت الشيطان ومزمور الشيطان. وهذا سبحان الله سماه أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان لما رأى البنتين، وسيأتي إن شاء الله، رأى البنتين تلعبان تغنيان وتضربان بالدفوف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أخذه من هذه الآية. وقال الحسن البصري هو الدف والمزمار، انظروا هذا كلام الحسن البصري رحمه الله. وقال الضحاك المزاحم من كبار التابعين والمفسرين قال هو صوت المزمار. فإذا هؤلاء المفسرون الأعلام انظروا ماذا فسروا الصوت الشيطاني. هناك آيات أخرى لكن ندخل إلى الأحاديث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد رأى بعض العلماء تضعيف كل هذه الأحاديث كما فعل ابن حزم رحمه الله، وصنف من المعاصرين الشيخ عبد الله الجديع كتابا حافلا في إباحة الغناء. وهذا الشيخ عبد الله الجديع هو عالم محدث من أهل العراق، واستقر مدة في بلاد في الكويت، ثم هاجر فر إلى بريطانيا، ولما ذهب إلى بريطانيا بدأ يخرج، يعني لما كان في العراق والكويت أخرج كتبا نفيسة في الذب عن السنة ومنهاج أهل السنة، حتى إن بعض الناس رأوا فيها شدة من كتاب حافل في صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب رائع مليء بالآثار والأحاديث. لكنه لما ذهب إلى بريطانيا واستقر هناك بدأ في كل مرة يخرج لنا كتابا يعني عجيبا، فأخرج كتابا ضخما في مجلد ضخم في إباحة الغناء والموسيقى، وأخرج كتابا مجلدا في جواز حلق اللحية، وأخرج المهم يعني هذه كتب يعني حقيقة جلبت عليه كثيرا من الكلام، ولا أدري ما سبب يعني إخراج هذه الكتب في تلك البلاد، ويعني جمع يعني إضاعة أوقات الناس فيها وتشجيعهم على ترك السنن والآثار التي تربوا عليها. طيب، من الأحاديث، الحديث الأول هو حديث البخاري، حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون، يعني شيء كان حراما فاستحلوا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم جبل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، يعني الفقير يأتي لحاجة يقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخر قرة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث في صحيح البخاري هو حديث صحيح لا شك في صحته، وقد رأى ابن حزم أن يضعفه، لكن رد عليه العلماء وبينوا أنه حديث صحيح متصل الإسناد وليس بضعيف. ومما يؤيده ما رواه ابن ماجه في صحيح في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ويؤيده أيضا حديث حسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي خسفا ومسخا وقذفا، قالوا يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، قال نعم إذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير. وقوله صلى الله عليه وسلم يأتينا قوم يستحلون الحرى. الحر هو فرج النساء، فروج النساء. والحرير هو الحرير الذي يلبس، وهذا خاص بالنساء لا يجوز أن يلبسه الرجال. والخبر، الخبر محرم في جميع حالاته وظروفه، ولا يوجد له حالة جائزة إلا إذا كان الإنسان شرق ولم يجد إلا كوب خمر فشربه حتى يسيغ اللقمة. والمعازف، وهذا اسم عام لسائر الملاهي التي يستخدمها الناس للنشاط والتلحين. واضح يا إخواني؟ يا إخوتي؟ إذن هذا الحديث، نعم، يقول الأخ كيف يضعفه؟ ضعفه قال إنه حديث معلق، قال إن البخاري علقه، ولكنه يروي عن شيخه، فكيف يكون معلقا وهو يروي عن شيخه؟ قال وقال فلان، قال فلان شيخه، إذن هو محمول على اتصال. واضح؟ لو كان قد علقه عن شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه لقلنا إنه منقطع، فكيف وهو معلق عن شيخه؟ فلا شك أن هذا هذا الحديث أيضا فيه تهديد شديد لأصحاب هذه المعازف. وسبحان الله، انظروا الذين يبيحون الغناء ويقولون لا نحن نفرق بين الغناء الراقي الجميل وبين الغناء الفاحش، حقيقة الأمر أنهم ليس لديهم خط فاصل بين النوعين من الغناء. إذا سمعوا هذا يسمعون هذا، وإذا سمعوا للرجال يسمعون حتى للنساء، وإذا أنصتوا للأصوات الجميلة من الرجال لم يمانع من الاستماع إليها للنساء. وإذا جئنا نفتح هذا الباب، باب التأويلات والترخيصات، فلن ينتهي عند حد. سيأتي ويقول لك قائل طيب حتى النساء يعني يجوز الإنصات إليهن إذا لم تحدث فتنة، وما هو ضابط هذه الفتنة؟ وهكذا، ونبقى في هذا النقاش ولا ننتهي منه. واضح يا إخواني؟ طيب، وقد روى الإمام الترمذي أيضا في سننه، وصححه الشيخ الألباني في كتاب تحريم أدوات الطرب، تحريم آلات الطرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وذكر القينات وذكر المعازف وذكر شرب الخمور. طبعا بعض الناس يقولون أنتم ترون كيف هذه حالة عامة، ولا شك أننا جميعا نقر بتحريم هذه الهيئة المجتمعة، فلا شك في تحريم الخمر، ولا شك في تحريم لبس الرجال الحرير، ولا شك في تحريم المجلس إذا كان فيه نساء ورجال مختلطين ويغنون، ولا شك أن هذا كله وضع محرم وليس ولا يجوز. ولكن نحن نتحدث عن الغناء الراقي والموسيقى الهادئة التي لا يصحبها هذه الأمور. الحديث لم يفرق، فهل هناك خمر جائز وخمر محرم؟ هل هناك حرير جائز للرجال وحرير محرم على الرجال؟ هل هناك زنا حلال وزنا حرام؟ أي أمور كلها محرمة. فلذلك ذكر المعازف بينها مما يدل على أنها أيضا محرمة. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة كما قد ذكرناه في أصول أهل المدينة، لكنها هنا واضحة، وفي هذه الأحاديث كلها أن هذه الأمور غالبا تكون مع بعضها البعض. قد ينكر ذلك إنسان ويقول لا تكون دائما مع بعضها البعض، وقد يتخلف، نحن لا ننكر ذلك، قد يتخلف أو تتخلف بعض الصور، ولكن الكلام للعموم، والأحكام الشرعية هي أحكام عامة لسائر الناس وليست لخاصة الناس. طيب، الحديث الخامس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر وكل مسكر حرام. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في تحريم آلة الطرب. والحديث الثاني رواه أبو داود في سننه وأيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. والكوبة هذه اختلف العلماء فيها هل هي الطبل أم هي مطلق أدوات له كيفما كانت، خلاف يعني. وأما القنين فقالوا إنها آلة العود، فهذا كله يدل على أن هذه الأدوات محرمة وأنها من اللهو الذي ينبغي التنزه عنه، من اللهو الذي ينبغي التنزه عنه. وقد روى البزار في مسنده بسند حسن صححه الألباني بسنده الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ويقوي هذه الرواية الرواية الأخرى التي تقول إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه يعني الرواية الأخرى رواها جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين فاجر أحمقين فاجرين، صوت عند النعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم الخدود وشق جيوب ودعوة بدعوة الجاهلية. هذه الأحاديث حقيقة فعلا هناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب فيها لين، وأسانيدها يعني لا يمكن الاعتماد عليها، وقد ذكرها العلماء في كتبهم وتكلموا عليها، لكن جمهرة هذه الأحاديث تدل على أن هذا الأصل مقرر. هناك أحاديث اختلف العلماء في تصحيحها، منهم من يصحح ومنهم لا يصحح، رواه الطبراني وغيره. والحقيقة أنا عندي قناعة أن الأحاديث إذا خرجت عن الكتب الستة والكتب الستة والموطأ فالغالب عليها أن أسانيدها تكون ضعيفة. يعني الحديث إذا رواها، إذا خرجنا عن الكتب الستة ودخلنا في مسند البزار ومعاجم الطبراني، أما إذا دخلنا في غيرها من الكتب الأخرى فالحقيقة يعني يغلب عليها الضعف. وقد كان شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله وبارك في عمره قال لي هذه الكلمة، قال إن الأحاديث إذا خرجت عن الكتب الستة لو عودها، يعني ضعفت أسانيدها في الغالب. هناك حديث حقيقة رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان. فإذا كان الجرس مزمار للشيطان فكيف ببقية الأدوات له؟ هذا هو الجرس مجرد جرس، يعني في بعض الأحيان تدق به أو يوضع في عنق الكلاب أو الغنم حتى يعني يسمع وتعرف. إذا كان هذا مزمار الشيطان فكيف نقول عن غيره؟ حقيقة يعني مما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. هذا قوي جدا، يعني لكم أن تتخيلوا إذا كانت الرفقة فيها جرس. ولذلك محذر إخواننا بارك الله فيهم من أن يضعوا أصوات هواتف يضعوا فيها الأجراس، ومن الأجراس أصوات الكنائس وما إلى ذلك، هذه كله أجراس، نواقيس وأجراس وكذا، وفي الأناشيد والكلمات الطيبة ما يغني عن هذا كله في الهواتف. واضح يا إخواني؟ ومن الأحاديث التي تدخل في الباب، نعم تسمعون الصوت يا أخو، نعم. ومن الأحاديث التي تدخل في الباب ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونادى ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع أصبعيه إلى أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. هو بعض الناس يناقش ويقول لماذا أغلق أذنيه ولم يأمره بغلق أذنيه، فالجواب أنه لعله كان غلاما صغيرا ليس مكلفا، وثم لعله أغلق أذنيه تورعا، وإلا فالسماع يخالف الاستماع، فهو أراد أن لا ينصت إليه أصلا، وليس هذا بواجب عليه، لكن جميع الأحوال يدل على أن الأصل هو النهي عن الاستماع إلى هذا الأمر. واضح؟ وإما يزيد هذا الأمر وضوحا الأحاديث التي ورد أو الأفعال التي وردت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انظروا عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذه معركة حدثت بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وقتل فيها كبار الأوس والخزرج، وكانت هدية أهداها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قتل زعماؤهم وساداتهم بقي الشباب، يعني والشباب لا يتعصبون الأفكار كتعصب الشيوخ. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وحديث في البخاري، هذا حديث في البخاري. وفي رواية مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. والحديث في هذه رواية مسلم رحمه الله. إذن هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأنكر هذا الأمر وغضب، معنى أنه استقر في ذهنه تحريم هذا الأمر، وإلا لما فعل هذا الأمر. ما الذي يحوجه إلى أن يدخل ويصرق على هاتين البنتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن هذا الأمر استقر عنده شناعته؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الأمر يختلف، هذا عيد كذا، وأولى بنات الصغار، والأصل في العيد له لا حرج فيه، لأن الحالة التي كانوا فيها تسمح بهذا الأمر، وليس هذا من غناء من الغناء الفاحش والغناء البذيء، وليس معه أصلا أدوات له، إذا لا حرج فيه. فبين له اختلاف الأمر عما كان يتصوره. ويدخل في ذلك أيضا الحديث الذي فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فلما انصرف جاءت سوداء، جارية سوداء، جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر يتضرب، ثم دخل علي ويتضرب، ثم دخل عثمان يتضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. الحديث هذا في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فيعني هذا الحديث دليل على أن الضرب بالدف من هذه المرأة وغناء الساذج الذي ليس فيه تكسر ولا فتنة جائز، خاصة هي جارية سوداء، يعني ليست امرأة حرة يعني تميل إليها العيون. فلذلك يعني لم يمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة قد نذرت، لم يمانع في أن تتغنى وتضرب منه، لكنه يعني كأنه كره ذلك الأمر لولا أنها نذرت. هذه مسألة ثانية. لما دخل عمر قال له إن الشيطان يخاف منك، يعني كأن هذه الهيئة قد يصحبها الشيطان أو قد يدخل فيها الشيطان أو قد يكون الشيطان فيها يد، واضح؟ وإما يعني مما يعني يؤيد هذه المعاني ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في السنن الترمذي بسند صحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن وصبيان وحولها، والصبيان وحولها يعني تغني، وتعرف الغناء الأفارقة، غناء الأفارقة، والحبشية عند العرب يقصدون أفارقة بشكل عام، فهي يعني تنقز والأطفال حولها ينقزون ويعني يغنون. فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسي، فقال لي أما شبعتي أما شبعتي، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده صلى الله عليه وسلم، إذ طلع عمر قال فارفض الناس عنها هربوا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى الشياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، قال فرجعت. فهذه منقبة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تدل على مكانته ومنزلته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وإذا جئنا نذكر الآثار وكلام العلماء في هذا الباب فيعني سيطول بنا المجلس، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. سبحان الله، من أراد الحق فيكفي هذه الآثار التي أوردناها، وأما من لا يكفيه الحق فلا يغني مجلدات عنه. والحمد لله صلى الله عليه وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.